بصراحة أنا بقالي فترة طويلة جدا عاوز أكلمك، لكن ما كنتش عارف أقولك إيه أو أبتدي إزاي. بس اللي شجعني إن أنا أحكي لك هو إن أنا عارف إنك مش هتهمل رسالتي، وده اللي أنا لاحظته، يعني إنك بتقبل تحكي كل القصص الحقيقية اللي بتتبعت لك. وكمان بعتلك لأن ممكن يكون عندك رأي أو تفسير للمشكلة اللي عندي، أو إن مثلا حد من المستمعين عنده تفسير. أنا أسمع للمقدمة الطويلة دي بس كان لابد منها. طب أنا إيه حكايتي وبدأت إزاي؟ كل حاجة بدأت من يوم وفاة بابا الله يرحمه، بابايا اللي كنت متعلقة بيه تعلق مرضي، وبسبب تعلقي الشديد ببابا ده حزنت عليه جدا، حزنت عليه حزن متهيألي ما حزنتش ولا هحزن زيه في حياتي. حزنت عليه لدرجة ان انا كنت بقعد اعيط مع نفسي بالساعات. فضلت الفترة طويلة قوي مش مركزة في حياتي ولا في حياة اهلي، اهلي اللي هم امي واختي الصغيرة. وللعلم يعني انا كنت في الوقت ده بشتغل في شركة، اسمح لي مش هقدر اذكر اسمها. المهم ان انا حياتي من بعد وفاة بابايا الله يرحمه بدأت حرفيا تبوظ. ما بقتش مركزة في شغلي ولا مركزة في اي حاجة حواليا، وكل ده بسبب الصدمة اللي انا اتصدمتها من بعد موته. لان الله يرحمه كان ليا كل حاجة، كل حاجة في الدنيا كان هو، كان هو السند والظهر والاب والاخ والصديق. بس للأسف بين يوم وليلة كده كل حاجة راحت، بقيت انا المسؤول عن امي واختي. لكن انا الحقيقه ما كنتش قد المسؤوليه ده، لان انا انهارت. وانهياري ده ما كانش انهيار عادي على واحده مثلا والدها مات، لا، انا كنت بقعد اعيط بالليل لوحدي بالساعات، ساعات كتير جدا كنت بعيط كمان في الحمام. ومن عند عياطي بالليل في الحمام بتبتدي الحاجات الغريبه كلها تحصل لي. في يوم وانا قاعدة في الحمام بالليل بعيط من ورا امي واختي عشان ما يشوفونيش ويقلعوا عليا وشايلهم هم فوق همهم، يومها وانا قاعدة فجأة كده سمعت صوت خبطة قوية جدا على باب الشقة. لما سمعت الخبطة دي مسحت دموعي بسرعة، خرجت من الحمام عشان اشوف مين اللي بيخبط على الباب. بس لما خرجت وفتحت الباب ما لقيتش اي حد، وحتى لما دخلت اوضة ماما او اوضة اختي لقيتهم هما الاتنين نايمين في سابع نومة. معنى كده ان الخبطة دي محدش منهم كان السبب فيها. ما خدتش في بالي كده وقتها، وقلت ان انا ممكن اكون بتخيل او بيتهيأ لي مثلا. فرجعت للحمام تاني وغسلت وشي عشان ادخل انام. بس وانا واقفة بغسل وشي كده في الحمام فجأة سمعت صوت رزعة قوية جدا، والمرة دي بقى صوت الرزعة او الخبطة كانت جاية من جنبي، او تحديدا يعني صوت باب الحمام وهو بيترزع. غسلت وشي بسرعة وشلت الصابون من على عيني، لكن اول ما عملت كده وبصيت على الباب بتاع الحمام لقيته مفتوح وما تقفلش ولا اي حاجة. بس اللي لفت نظري وقتها ما كانش الباب المفتوح ولا صوت رزعته اللي سمعته بودني. انا اللي لفت نظري وقتها هو انا قبل ما ابص على باب الحمام لمحت في مراية الحمام اللي فوق الحوض حد واقف ورايا. اللمحة السريعة اللي لمحتها للمراية قبل ما ابص على الباب خلتني رجعت بصيت لها تاني، لكن لما بصيت على المراية تاني ما لقيتش اي حد. ساعتها قلت بيني وبين نفسي ان سوء حالتي النفسيه والصدمه اللي عندي دي هما اللي بيخلوني اتخيل حاجات اصلا مش موجوده. بس اللي حصل لي بعد كده اثبت ان اللي شفته ده كان بس مجرد البدايه للي هيحصل لي بعدين. لما غسلت وشي ودخلت اوضتي وبعد كده حطيت راسي على المخده وبدات اروح في النوم، وقتها حسيت ان انا مش قادر اتنفس او ان في حد وقتها بيخنقني. اول ما حسيت بالاحساس ده فتحت عيني بسرعه، ساعتها الاحساس بتاع الخنقه وانا نايمه ده راح. بس اول ما فتحت عيني شفت جنبي على السرير حاجه سودا ما قدرتش احدد هي ايه، لان وقتها الدنيا كانت ضلمه او شبه ضلمه يعني، والرؤيه ما كانتش واضحه قوي. لكن لما بصيت على الحاجه دي كويس ودققت فيها، وكمان بسبب النور البسيط اللي كان جاي من الصاله لاوضتي، اكتشفت ان الحاجه دي تبقى كلب اسود. كلب اسود ضخم نايم جنبي على السرير. هو صحيح ما كانش بيتحرك ولا كان بيعمل اي حاجه، لكن مجرد وجوده جنبي خلاني اتفزعت. قمت من على السرير بسرعه ورحت فتحت نور الاوضه. الغريب بقى ان انا اول ما فتحت النور ما لقيتوش، ولا لقيت له اي اثر، ولا لقيت اي حاجه غريبه اصلا في الاوضه. بس اللي لفت نظري هو ان السرير جنبي، او تحديدا يعني في المكان اللي الكلب ده كان فيه، كان ظاهر وواضح قوي ان كان في حد موجود فيه من شويه. واكبر دليل على كده هو ان الملايه كانت مش مترتبه، او بالمعنى الادق يعني كان في اثر واضح عليها للكلب اللي لقيته جنبي اول ما صحيت. ليلتها ما عرفتش انام، وفضلت مشغله الراديو على اذاعه القران الكريم لحد اذان الفجر. وبعد ما الاذان اذن قمت اتوضيت وصليت ودعيت لبابا، وبعد كده نمت. ونومي ليلتها يعني وحتى في الليالي اللي بعدها كان نوم خفيف قوي ولمده ساعات قليله جدا، وده ببساطه لان كل ليله كنت بحلم بكلب اسود ضخم بيجري ورايا. ولما كنت بقوم من النوم ما كنتش بلاقي اي حاجه، ولا حتى كنت بشوف الكلب اللي شفته جنبي في الليله الاولانيه ده. المهم انا مع مرور الايام بدات احس بالتعب والارهاق بسبب قله نومي، وده طبعا بجانب تعبي النفسي اللي انا كنت فيه بسبب حزني على موت والدي الله يرحمه زي ما قلت لك. وبسبب كل اللي حكيته ده بدأت أدخل في مرحلة هلوسة أو تهيؤات خلت كل اللي حواليا يحسوا إن أنا في حاجة مش مظبوطة. الهلاوس دي بدأت من يوم ما كنت نايمة فيه وصحيت من النوم على صوت رنة موبايلي. لما قمت وبصيت على شاشة الموبايل لقيت وقتها الساعة 8:30 الصبح، ولأن أنا ما كنتش بعرف أنام غير من بعد الفجر يعني لحد الساعة 9 الصبح، فأنا كنت صاحي من النوم مش مركزة، ما بصيتش على الرقم اللي بيتصل بيا ورديت على طول. لما رديت على المتصل سمعت صوت واحدة ست بتقول لي انت سحر؟ لما قالت اسمي رديت عليها وقلت لها ايوه يا فندم انا سحر. خير؟ خدي كلمي باباكي عاوز يقولك حاجة مهمة. لما قالت لي كده اتنفضت في مكاني، مسكت التليفون بلهفة، والمصيبة السودة بقى ان انا سمعت صوت بابا وهو بيقول لي ما تعيطيش تاني، ما تعيطيش تاني في الحمام يا سحر، الحمام مش ليك لوحدك. لما ابويا قال لي كده وتحديدا يعني في الجملة الأخيرة اللي صوته بدأ يتغير فيها ويبقى أتخن، حسيت برعب كنت أول مرة في حياتي أحس بيه. أبويا اللي مات بيكلمني في التليفون وبيقول لي ما تعيطيش في الحمام، هو ده ينفع ولا منطقي أصلا؟ المهم إن أنا أول ما هو ما قال لي كده التليفون اتقفل. ولما بقول التليفون اتقفل ما بقصدش إن المكالمة هي اللي اتقفلت، لأ، أنا أقصد إن الموبايل نفسه هو اللي اتقفل. وطبعا لما فتحته تاني وبدأت أبص في سجل المكالمات حصل زي ما حضرتك متوقع بالظبط، انا ما لقيتش في السجل اي حاجه تدل على المكالمه دي اصلا جات لي امتى ولا ازاي ولا فين اساسا. وقتها ما بقتش عارفه بقى هل اللي انا بشوفه ده حقيقي ولا تهيؤات، ولا انا بقيت بهلوس بسبب حزني على ابويا، ولا ده بسبب قله نومي والكوابيس اللي بشوفها كل ليله. في الحقيقه ما كنتش عارفه السبب، لكن كنت متاكده ان انا خلاص هتجنن لو ما قدرتش اوضح حد للي بيحصل ده. المهم ان انا يومها فضلت صحية لحد لما الساعة 9 جت بالظبط، او تحديدا يعني 9:30، وساعتها قمت فطرت ولبست ونزلت على شغلي. بس يومها وطول ما انا في الشغل كده ما كنتش مركزة، كنت حاسة ان انا تايهة، وده لان انا كنت ما نمتش غير حوالي ساعتين وشوية. وكمان اللي لاحظ عليا بقى ان انا مش مظبوطة هي زميلة ليا. زميلتي دي جت قعدت جنبي في نص اليوم كده وقالت لي سحر انت بقالك كام يوم مش مظبوطة، والنهاردة بالذات حاسة انك مش مركزة وعيونك رايحة جاية كده وكأنك خايفة من حاجة، فاتفضيلي يا بنتي وقوليلي مالك بس يمكن اقدر اساعدك. لما زميلتي سألتني عن سبب عدم تركيزي لقيت نفسي بحكي لها كل حاجة حصلت لي من ساعة موت بابا، وكأني كنت مستنية حد يسألني مالك عشان احكي له. ما هو امي واختي انا كنت عايشة معاهم في نفس البيت، لكن في الحقيقة انا كنت منعزل عنهم من انعزال تام. كنت كل يوم لما برجع من الشغل بقعد اكل معاهم، وبعد كده بدخل اوضتي واقفل على نفسي واقول لهم ان انا نايمه، لكن في الحقيقه انا كنت بفضل صاحيه وماسكه صوره بابا وعماله بعيط. المهم ان انا لما حكيت لزميلتي دي كانت بتسمعني باهتمام جدا، ما قطعتنيش لحد لما خلصت. بس لما خلصت كلامي ليها يعني لقيتها بتقول لي سحر يا حبيبتي انت نازلك في اوضتك ده، وكتر عياطك في الحمام بالليل وكمان حزنك وعدم تصديقك لموت والدك الله يرحمه خلوكي اتلبستي. ايوه سحر انت اتلبستي ولازم تروحي لشيخ او حد بيفهم في المواضيع دي عشان يعالجك، انت كده هتتجنني يا حبيبتي. لما قالت لي كده بصيت لها باستغراب، وبعد كده رديت عليها وقلت لها الشيخ ايه بس واتلبست ايه، انا بس اعصابي تعبانه شويه بسبب زعلي على بابا، وبعدين كل اللي انا بشوفه ده تهيؤات. تهيؤات؟ تهيؤات ازاي يعني؟ الكلب اللي صحيتي لقيتيه جنبك ده تهيؤات؟ ومكانه اللي انت بنفسك لسه قايله لي ان هو كان ظاهر قوي لما فتحت النور برضه تهيؤات؟ يا سحر انت اتلبستي من يوم ما كنت بتعيطي في الحمام وسمعت صوت خبطه قويه على باب الشقه. انا ما اتلبستش، لا، وبعدين انا لو اتلبست هشوف جن بقى وعفاريت وهتشنج، وزي ما بنسمع في الحكايات بتاعت الملبوسين دي، واللي انا اصلا بالمناسبه يعني ما بصدقهاش. انا بس اعصابي تعبانه شويه، وباذن الله يعني مع الوقت هبقى كويسه. طب بصي، انت بلاش تروح للشيخ، انا اعرف واحد كويس قوي هحكي له حكايتك دي واشوف هو هيفسرها بايه، ولو قال لي ان هو عنده حل ليها اوعديني بس ان انت هتسمعي كلامه. لما قالت كلامها ده هزت لها راسي عشان انهي الحوار، لان انا ما كنتش مقتنعه اصلا بكلامها، وكمان يومها ما كنتش قادره حتى ادخل في نقاشات ولا اوح مع اي حد. المهم بعد ما خلصت كلامها كملت يومي عادي كده لحد لما روحت. لما روحت البيت اكلت مع امي واختي ودخلت على اوضتي كالعاده، لكن المره دي بصراحه ما قدرتش اعيط ولا قدرت حتى اسيب نفسي الاحساس الحزن والوحده اللي ما كانوش اصلا بيفرقوني. انا وقتها احساس النوم هو اللي كان مسيطر عليا، عشان كده نمت. بس برضه نومي كان زي المعتاد، كوابيس واحلام كتيره قوي بشوف فيهم نفس الكلب اللي خلاص اتعودت عليه. وطبعا بسبب الكوابيس دي معرفتش انام ساعتين على بعض، وصحيت من النوم تاني. برضه لما صحيت من النوم خرجت من اوضتي وقعدت مع امي واختي كده، اللي فضلوا يتكلموا معايا عن احوالي في الشغل، وان انا يعني كنت بحاول بصراحه ابتسم في وشهم وجاريهم في الكلام، لحد لما الوقت اتاخر ودخلنا كلنا نمنا. كل واحد مننا دخل اوضته عشان ينام، لكن انا بصراحه ما كنتش عارف انام، او بصراحه يعني كنت خايف انام لحلم بكوابيس تاني، عشان كده فضلت صاحيه كده لحد الفجر. وبعد الفجر بقى بدات ارتاح شويه واروح في النوم. النوم اللي زي ما قلت لك قبل كده كان ضعيف قوي ومتقطع. في اليوم ده لما صحيت من النوم ما شفتش اي حاجه غريبه، وده طمني الى حد ما، وخلاني الاول مره كده من مده كبيره قوي اصحى وانا مش خايفه ولا مفزوعه زي كل يوم. قمت من النوم ونزلت على مكان شغلي، يعني اللي بعد ما دخلته بحوالي ساعة كده لقيت زميلتي جاية ومعاها ازازة شكلها غريب قوي. كانت بتدهلي وهي بتقولي بصوت واطي: انا كلمت الشيخ اللي انا اعرفه، حكيت له على حالتك، هو قال لي ان انت اتلبستي عشان بتقعدي تعيطي كده في الحمام زي ما قلتلك، وقال لي كمان ان انت عشان تعرفي تنامي نوم هادي كده لازم تشربي من المية اللي في الازازة دي كل يوم بالليل لمدة اسبوع، وكمان لازم تقري الكلام اللي مكتوب في الورقة دي بعد ما تشربي المية، وبعد الاسبوع ده الكوابيس اللي بتشوفيها دي هتختفي خالص. قلت لها: ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ معقولة؟ معقولة انت يا مثقفة عايزاني اجرب الحاجات دي؟ عايزاني اجرب الدجل؟ يا بنتي دجل ايه بس؟ طب انا هقولك على حاجة، انت تخسري حاجة؟ انت مش بتقولي عندك كوابيس وبتحلمي باحلام فظيعة ومش عارفة ايه والكلام ده كله؟ جربي مش هتخسري حاجة. يا ست انا مش حاسة بكوابيس ولا حاجة، انا الحمد لله النهاردة نمت كويس ومفيش اي حاجة حصلت لي. طيب يا ستي خلاص، لو حصلت لك حاجة اهي الازازة معاك اهي والورقة معاك اهي، وجربي حصلت الكوابيس دي تاني اشربي واقري اللي موجود في الورقة، هتخسري حاجة مش هتخسري خالص. اخدت منها الازازه والورقه اللي اديتها لي مع الازازه دي، وقلت مفيش مانع لما اجرب. بصراحه يا استاذ محمد انا كنت عامله زي الغريق اللي بيتعلق باشياء عشان تنجيه، انا كنت هتجنن من قله النوم، عشان كده خدت منها الازازه والورقه. بس بعد ما خدتهم منها بقى وشلتهم في شنطتي، فضولي خلاني طلعت الورقه وبدات اقرا اللي فيها. كان كلام غريب قوي وملخبط كده ومش مفهوم منه اي حاجه، كلام صدقني انا مش فاكره منه اي حاجه بسبب اللي حصل لي لما قريته. واللي حصل لي بقى هو ان انا لما قريت الكلام ده ابتديت احس ان انا راسي تقيله قوي، وان انا نص الشمال بينمل وكاني بتشل. حاولت اقاوم الاحساس ده اللي كنت حاسه بيه وقتها، لكن للاسف ما قدرتش، وغبت عن الوعي بسرعه وبدون اي مقدمات حتى. لما فقت من الاغماء اللي جات لي دي لقيت نفسي نايمه على سرير في مستشفى ومتعلق لي محاليل. حواليا كانوا موجودين زمايلي وموجودين اهلي وكمان دكتور. دكتور اول ما فقت بص لي وبيبتسم كده وقال لي: الحمد لله على السلامة يا أستاذة سحر، ما تلاقيش على نفسك، انت زي الفل، لكن لازم تقعدي معانا النهاردة يعني عشان المفروض انك هتاخدي محاليل وأدوية، وده بس لأن ضغطك يعني كان منخفض جدا ونسبة الأنيميا عندك كانت عالية قوي، الظاهر ان حضرتك ما بتناميش ولا بتاكل كويس. لما قال لي كده ما كنتش قادر اتكلم فهزيت له راسي. بعد ما قال الدكتور كلامه ده وطمن أمي وأختي وزمايلي عليا، خرج من الأوضة وسابني مع زمايلي اللي مشيوا كلهم واحد ورا التاني إلا زميلتي دي، زميلتي اللي ادتني الازازه والورقه، وطبعا امي واختي اللي فضلوا قاعدين معايا لحد اخر اليوم. بس اول ما الاوضه ابتدت تفضى يعني لقيت زميلتي دي جت جنبي وقالت لي: الف سلام عليك يا حبيبتي، انت لو كنت سمعتي كلامي من بدري وخدت قطعتها وهي بتتكلم. قلت لها: الكلام اللي مكتوب في الورقه اللي انت اديتها لي ده هو السبب، انا اول ما قريت المكتوب فيها ده اغمى عليا وحسيت ان انا بتشل، خدي الورقه والازازه دي وبعدي عني خالص انت والنصاب اللي اداكي الورقه دي والحاجات دي كلها. لما قلت لها كده فضلت تعتذر لي كتير جدا، لكن الحقيقة انا ما قبلتش اعتذارها. قلت لها ان الازازة في شنطتي وطلبت منها ان هي تاخدها، وفعلا خدتها ومشيت. اما الورقة بقى ففي الحقيقة انا ما لقيتهاش، لان غالبا وقعت او ضاعت مني لما اغمى عليا. المهم ان زميلتي دي بعد ما مشيت انا فضلت قاعدة في المستشفى انا وامي واختي لحد لما خدت العلاج اللي الدكتور قال عليه، وبعد كده روحت البيت. ومن وقتها بقى يا استاذ محمد وانا حالي حرفيا اتقلب، الكوابيس بقت مستمرة وزادت اكتر من الاول. عشان كده رحت للدكتور نفسي، كتب لي على مهدئات يعني خلتني انام كتير لكن ما خلتش الكوابيس دي تروح. انا حقيقي تعبانه قوي، مش عارفه ولا لاقي نهايه للكوابيس اللي انا بشوفها دي. الدكاتره النفسيين اللي رحت لهم بعد الدكتور الاولاني، لانه بالمناسبه يعني ما لقاليش حل جذري للكوابيس اللي بشوفها، كل الدكاتره اللي رحت لهم دول اجمعوا ان حزني على والدي هو السبب. لكن بيني وبينك بقى انا حاسه ان مش ده هو السبب الرئيسي في اللي بشوفه كل ليله وانا نايمه. انا من يوم الحمام وانا مش مظبوطه، حالتي النفسيه بقت اسوأ. ما انكرش ان انا لما بقرب من ربنا والتزم في الصلاه الكوابيس دي بتخف شويه، لكنها برضو ما بتروحش. انا لسه بعاني منها لحد النهارده. وبالنسبه لزميلتي في الشغل دي بقى، فانا تجنبتها خالص بعد كده، وكلامنا بقى قليل جدا جدا او يكاد يكون منعدم اصلا. في النهايه بس حابة اقول يعني يا ريت لو حد عنده تفسير او اي حل للي بشوفه ده يقوله في الكومنتات وانا هقراها. وبكده تكون انتهت القصة الأولى اللي المستمعة منتظرة من حضراتكم رأيكم وتفسيراتكم، ونبتدي في القصة التانية على طول. يلا بينا. من وقت ما سكنت في الشقة الجديدة اللي خدتها وأنا ما بنزلش بالليل أبدا، يعني لما بعوز حاجة ببعت عم أطول بواب يجيبها لي وبحاسبه عليها وبديله اللي فيه نصيب. لكن مرة واحدة كده ومن غير مقدمات عرفت من صاحب العمارة إن عم أطول سافر البلد عشان عنده حالة وفاة وهيقعد هناك 3 أيام. بصراحة ما اهتمتش وقلت ان انا لو احتجت حاجة بالليل هبقى انزل اشتريها انا، وده فعلا اللي حصل. في تاني يوم من ايام غياب عم عطوة بالليل كنت محتاج سجاير لان سجايري خلصت. في الليلة دي لبست هدوم الخروج وخدت معايا مفتاح البيت وركبت الاسانسير ونزلت للدور الاول، او بمعنى اصح يعني الدور اللي فيه باب الخروج واللي تحته دور صفر اللي فيه البدروم اللي بينام فيه عم عطوة. المهم ان انا لما نزلت من الاسانسير ووصلت للدور الاول لفت نظري صوت ناس بتتكلم جاي من البدروم. وقتها بصراحة الفضول خلاني ادخل الاسانسير تاني واطلب الدور صفر وانزل عشان اشوف الاصوات دي جاية منين وهو اصلا عم عطوة في البلد. نزلت البدروم واول ما فتحت باب الاسانسير ما شفتش اي حاجة، وده لان الدنيا كانت ضلمة جدا. بس برغم من الضلمة دي وبرغم من ان انا اصلا ما كنت شايف حاجة الا ان انا كنت لسه سامع اصوات اللي بيتكلموا. بس بصراحة يعني الأصوات اللي كنت سامعها دي كانت جاية من مكان ما في البدروم. الأصوات دي خلت فضولي يسوقني وامشي ورا مصدرها كده، وعشان كده خرجت من الأسانسير ونورت كشاف موبايلي وفضلت ماشي ورا الصوت. فضلت ماشي ورا الصوت لحد لما سمعت 2 بيتكلموا. كانت واحدة ست بتتكلم مع راجل وعمالين يتخانقوا مع بعض. قربت أكتر كده من مصدر الصوت اللي اكتشفت إن هو جاي من جوه أوضة عم عطوة اللي كانت مقفولة. انا اول ما سمعت اصوات جايه من جوه الاوضه الفاضيه ومع وجود الضلمه من حواليا قلبي بدا يدق. بدات اقول بيني وبين نفسي ان الاوضه دي مسكونه. اللي جه في بالي وقتها ان انا افضل اقرا قران بصوت عالي، وده اللي انا عملته فعلا لحد لما فجاه كده لقيت باب الاوضه اتفتح بسرعه وظهر من وراه مخلوق او بني ادم كده لونه اسود مش باين منه اي حاجه غير ان هو قصير قوي. انا اول ما شفته طلعت جاري ناحيه الاسانسير وانا بتخبط كده في الضلمه لحد لما وصلت له. اول ما وصلت عند باب الاسانسير فتحته بسرعه ودخلت جواه وطلبت الدور اللي فيه شقتي. لكن اول ما ركبت الاسانسير سمعت صوت خبط كده على الباب، ومعنى كده ان العفريت ولا الجن ده كان عاوز يلبسني وعشان كده جري ورايا. المهم لما طلعت شقتي جري، واول ما فتحت بابها ودخلت جري برضه جواها وقفلت الباب عليا. فضلت قاعد وانا مرعوب لحد لما فجأة كده وبعد كام دقيقة لقيت باب الشقة بيخبط. الخوف جوايا كان وصل لأعلى درجاته لأن أنا عايش لوحدي، وأكيد اللي بيخبط على الباب ده هو الجن اللي شفته في البدروم. بس بالرغم من القلق يعني والخوف اللي أنا كنت حاسس بيه، إلا إن أنا كان لازم أتشجع وأقوم أفتح الباب لأن أنا مش عيل صغير. وفعلا رحت فتحت الباب اللي لقيت وراه شخص قصير قوي، شخص لون بشرته سمرة زي عم عطوة كده. كان واقف وبيبصلي بابتسامة وبيقولي أنا لما شفت رقم الدورة عرفت إن حضرتك. هو حضرتك نزلت البدروم ليه؟ أنت كنت عايز حاجة يا أستاذ؟ أول ما قال لي كده بصيت له باستغراب وقلت له أنت مين أصلا؟ رد عليا وهو بيبتسم كده ابتسامة سيمي زيه، ولقيته بيتكلم وبيقولي أني سعدون، ساعدون جريبة عطوة جاي هنا عشان اقعد بدله لحد لما يرجع من البلد. وقتها ابتسمت واطمنت كده واعتذرت له عن سوء فهمي للموضوع، وطبعا جبت اللوم على صاحب العمارة اللي ما قاليش ان حد هيجي يقعد مكان عطوة في الايام اللي هيغيب فيها. المهم هزرت مع سعدون ده وحاولت ان انا اديله فلوس لكنه رفض تماما، فخدت بعضي ونزلت معاه في الاسانسير ورحت اشتريت سجاير، وبعد كده رجعت على شقتي ونمت. بس تاني يوم كده وانا راجع من الشغل عرفت ان عم عطوة رجع، لان انا شفته قاعد قصاد العمارة. اول ما شفته سلمت عليه ولومته، لومته لان هو ما قاليش ان هو هيسافر ولا قال ان له قريب هيجي مكانه. بس المصيبة بقى ان عم عطوة قال ان هو ملوش قرايب، قال لي كمان ان اللي شفته ده هو سعدون البواب اللي كان قبله. والكارثة الكبيرة بقى ان سعدون ده ميت من حوالي 4 سنين، جات له غيبوبة سكر ومات في البدروم. بس عم عطوة حاول يطمني لما قال ان سعدون ده ما بيأذيش حد، وانه بس بيطلع يضحك كده ويختفي تاني. وشهادة لله يعني انا كلام عم عطوة طمني، طمني لدرجة ان انا من تاني يوم طلعت لميت حاجتي وسبت الشقة والمنطقة كلها بلا رجعة. الله يعينك بصراحة. وبكده تكون انتهت القصة التانية وندخل في القصة التالتة، يلا بينا. سلام عليكم، انا خالد وشهرتي تيتو، انا عندي 20 سنة، انا من حي شعبي من محافظة الجيزة. من سنة كده تقريبا ما كانش ليا في قصص الرعب ولا الجن ولا الكلام ده كله، او بمعنى اصح يعني ما كنتش بصدق فيه، لحد لما حصل اللي هحكي لحضرتك ده من سنة بالظبط. ومن وقت ما حصل اللي حصل وانا بقيت بهتم بكل حاجة بتتكلم عن الجن او العفاريت، لان هما تقريبا برضو ما بقوش يفرقوني. طب انا ايه اللي حصل معايا وخلاني اصدق واقتنع بوجودهم؟ هحكي لحضرتك دلوقتي. من سنة بالظبط كنت بدور على شغل، بس للأسف يعني ما كنتش لاقي. دورت كتير قوي لحد لما جالي في البيت كده في يوم واحد صاحبي اسمه محمد. محمد لما جه قال لي ان هو جايب لي شغل في المعمار، او بمعنى اوضح يعني انا وهو وكان معانا ناس تانية طبعا هنشتغل في بناء عمارة في منطقة متطرفة كده في حي المقطم. لما قال لي كده انا ما صدقت بصراحة، وقلت له ان انا موافق انزل معاه الشغلانة دي من غير اي شروط حتى. وده لان انا بصراحة كنت قاعد في البيت كده بقالي فترة من وقت ما سبت شغلي القديم، وانا من الاخر كده يعني ما كنتش متعود على القعدة في البيت، عشان كده وافقت. ومن تاني يوم نزلت معاه، ومن اول يوم ليا في الشغل الجديد ده عرفت ان احنا يعني هيجي علينا ايام وهنبات في المكان اللي احنا بنبني فيه العمارة عشان العدة اللي موجودة واللي بيسيبوها العمال بعد ما بيخلصوا شغل ما تتسرقش. وفعلا نمنا انا ومحمد يوم كده في العمارة، وتاني يوم بعد ما خلصنا شغلنا روحنا بيوتنا وسيبنا عمال غيرنا بيباتوا في المكان لحد ما نبقى احنا نرجع تاني يوم ونبقى نبات احنا مكانهم في اليوم اللي بعده. المهم رحنا بيوتنا انا ومحمد، ومن تاني يوم عملنا حسابنا اننا هنبات كام يوم كده في الموقع. وفعلا رجعنا للمكان تاني يوم بعد يوم، خلصنا شغل، ويومها وقبل ما ننام انا ومحمد لقيته بيقول لي: بقول لك يا دخلي، انا عاوز انزل اشتري سجارتين اضربهم لان انا ما عملتش حسابي واشتريت قبل ما اجي. لما قال لي كده عرفت ان هو يقصد سجارتين حشيش. ايوه، ما هو محمد كان بيشرب مخدرات باستمرار، وانا في الحقيقه بصراحه كنت عارف حاجه زي دي، بس بالرغم من ان انا نصحته كتير قوي ان هو يبطل الا ان هو ما كانش بيسمع كلامي، كان بيقول ان انا محبكها قوي لان انا ما بدخنش. المهم ان هو لما قال لي كده رديت عليه وقلت له: طب ما تنزل تشتري، هو انا ماسكك؟ ما انا مش هينفع اسيبك لوحدك في الحته المقطوعه دي. وبعدين بص، انا هقول لك على حاجه حلوه قوي، مش انت من شويه وقلت انك عايز تشتري اكل لانك جعان، ولا يعني والعشاء اللي انت اكلته ده ما شبعكش؟ صيت له باستغراب كده ورديت عليه: اه فعلا لسه جعان، بس هعمل ايه يعني، ما انا كنت هنام لحد لما النهار يطلع والمحلات القريبه من هنا تفتح. لا يا سيدي، ما تستناش لحد الصبح ولا حاجة، انت تيجي معايا ونروح يعني ايه نقضي المصلحة ونشتري السيجارتين من عند تراب الامام، وبعد كده نخرج يعني نشوف اي محلات اكل فاتحة هناك او في السيدة عيشة ونشتري لنا عشاء. وبعدين ما تقلقش على العدة لان انا اقفل باب العمارة، وكمان احنا مش هنتأخر يعني، ما تشغلش بالك بالمسافة، احنا هنتمشي لحد الطريق الرئيسي ومن هناك هنركب اي ميكروباص ينزلنا مكان ما نروح يعني. تمام قشطة معلم. لما قال لي كده فضلت افكر بيني وبين نفسي اوافق ولا لا، انا بصراحه كنت جعان قوي، وفي نفس الوقت ما كنتش عايز اقول له مش هروح، لا يروح هو ويسيبني لوحدي في الحته المقطوعه دي. فضلت افكر كده لثواني لحد لما هو قطع تفكيري لما قال لي: يا ابني هتيجي ولا ايه؟ بصراحه غصب عني كده وتلقائيا لقيت نفسي برد عليه: ماشي يا عم محمد، هاجي معاك، يلا بينا. وفعلا خرجنا انا وهو من الحته المقطوعه اللي كنا فيها دي وركبنا الميكروباص يعني اللي نزلنا في منطقه السيده عائشه. ولما وصلنا هناك اتمشينا انا ومحمد لحد لما وصلنا للشارع اللي عند تراب الامام. دخل محمد الشارع وكأنه حافظه يعني حتة حتة زي ما هو محافظ منطقتنا بالظبط. وقتها عرفت ان هو بيجي يشتري من المنطقة دي على طول، وان هو مش اول مرة يجي هنا. المهم احنا فضلنا ماشيين سوا لحد لما وصلنا لشوية ناس واقفين في حتة ضلمة كده جنب مدفن من المدافن. اول ما محمد شافهم راح ناحيتهم وبدأ يتكلم معاهم وخد منهم حاجة كده، عرفت من مسكته ليها ان هي حتة حشيش. بس فجأة واثناء ما محمد كان واقف مع الناس دي سمعت صوت ناس بتزعق جاية من ورايا. اول ما سمعت الاصوات دي لقيت محمد والناس اللي واقفين معاه طلعوا يجروا وهم بيقولوا كبسة حكومة اجري يلا اجري يلا. لما قالوا كده انا حسيت ان انا اعصابي كلها ثابت وغصب عني، وما تسألنيش انا عملت كده ليه، انا طلعت اجري زيهم بالظبط. ايوه ما انا خفت بصراحة ان هم ياخدوني معاهم ويقولوا ان انا بتاجر في الزفت ده او حتى بتعاطاه، وانا عمري اصلا والله العظيم ما حطيته في بقي. عشان كده جريت زي ما قلت لك، بقيت بجري وسط المدافن وانا مش شايف قدامي من الضلمة دي اي حاجة، لحد لما لقيت نفسي خرجت الشارع في عمدان نور. وبسبب اضاءة عمدان النور دي قدرت اشوف اللي خلاني رجعت تاني للمدافن. انا شفت ناس من اللي كانوا واقفين مع محمد بيتفتشوا من ناس تانيين، وهم عمالين يقولوا ان هم ما عملوش حاجة وان هم مش بتوع مخدرات. طبعا المشهد ده خلاني عرفت ان اللي واقفين معهم دول حكومة، واكيد لو شافوني هيمسكوني معاهم. الخوف ساعتها اتملك مني كده وخلاني رجعت تاني للمدافن وفضلت اجري وسطها، لحد لما لقيت نفسي قصاد مدفن كده بابه مفتوح وجنبه كان في عمود نور منور. اول ما قعدت على الارض قصاد المدفن ده عشان اخد نفسي كده اللي كانت قاطعه من كتر الجري، سمعت من ورايا صوت كلب بيزوم. لما سمعت الصوت ده قمت من مكاني بسرعه، بصيت ناحيه باب المدفن اللي كنت قاعد قصاده بالظبط. لكن وانا ببص على المدفن كنت متخيل ان انا هشوف كلب مثلا على اساس الصوت اللي انا سمعته، بس اللي انا شفته بسبب النور الخافت اللي كان جاي من عمود النور اللي جنب المدفن ما كانش كلب. انا شفت قصاد المدفن راجل شعره كثيف قوي، دقنه طويله جدا جدا. لما شفت منظره ده حسيت برعب عمري في حياتي ما حسيت بيه، رعب خلاني اتسمرت في مكاني وما بقتش عارف حتى اجري ولا اعمل اي حاجه. لحد ما في ثواني كده لقيت الراجل ده قرب مني وبواقف قصادي. لما قرب مني شميت ريحه وحشه قوي خارجه منه، حسيت بحراره قويه جدا خلتني قلت بيني وبين نفسي ان ده اكيد عفريت. طبعا لما حسيت ان اللي قدامي ده عفريت ما حسيتش بنفسي الا وانا بقرا قران بصوت عالي وبجري بسرعه رهيبه، لحد لما سمعت من ورايا اصوات ناس بيتكلموا. اللي جه في بالي وانا بجري وقتها ان الناس دي حكومه وان هم بيجروا ورايا عشان يقبضوا عليا، وفعلا اللي حسبته لقيته. انا لما بصيت ورايا لقيت ناس كتير بيتمشوا وسط المدافن وكانهم واضح عليهم ان هم بيدوروا عليا انا ومحمد، او بيدوروا على اي حد من اللي كانوا واقفين بيبيعوا مخدرات. ساعتها انا كملت جري وفضلت اجري واجري واجري لحد لما لقيت نفسي قصاد مدفن كده متكسر. دخلت استخبيت جواه لان انا كنت تعبت من كتر الجري. قعدت كده استخبيت جنب سور المدفن المتكسر ده وانا جسمي بيترعش. فضلت اعيط واقول يا رب نجيني، وانا والله العظيم تلاتة ما هروح اي مشاوير زي دي تاني ابدا. فضلت اكلم نفسي وانا بعيط، فضلت اقرا في قران لحد لما سمعت صوت اذان الفجر. مع صوت الاذان ده حسيت ان انا اطمنت شويه، لكن ما خرجتش من مكاني. انا فضلت قاعد لحد لما النهار طلع، ومع طلوع النهار قمت من مكاني جري ناحيه الطريق الرئيسي اللي بيخرج من الترب. فضلت اجري وانا مش عارف انا هخرج ازاي ولا هخرج منين، لحد لما فجأة كده لقيت قصادي راجل عجوز، راجل شكله متبهدل قوي. ولو هتقول ان هو ده الشخص اللي انا شفته عند المدافن اللي قعدت قصادها يعني، هقولك لا، التاني كان شكله وحش قوي، وشه كان لونه اسود، لكن اللي شفته الصبح ده كان بني ادم زينا. واللي خلاني اتأكدت ان هو بني ادم وان هو مش هيأذيني هو كلامه ليا لما قال لي ايه اللي ماشيك من هنا في الوقت ده يا ابني، امشي على طول وهتلاقي الشارع اللي في العربيات. كان بيقول لي كده وهو بيشاور بايده ناحيه اخر الشارع اللي كنا واقفين فيه. انا بقى اول ما سمعت كلامه ده خدت بعضي وجريت بسرعه جدا ناحيه اخر الشارع اللي لما وصلت له لقيت الشارع الرئيسي فعلا. ومن عند الشارع الرئيسي بقى وقفت اول تاكسي لقيته معدي قصادي وقلت له يوديني لحد بيتي، وانا بقى هبديله اللي هو عاوزه. سواق التاكسي في الاول بصلي باستغراب وبخوف، لكن لما شاف شكلي وبصلي كويس صعبت عليه ركبني معاه. لما ركبت التاكسي طول الطريق انا كنت قاعد ساكت، هو كان قاعد بيبصلي كده باستغراب. ولو هتسألني يعني كان بيبصلي باستغراب ليه، فانا هقولك ان انا كان نص شعري تقريبا ابيض. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، انا شعري شاب من اللي شفته ليلتها. ده طبعا غير هدومي اللي كانت متبهدلة وشكلي وهيئتي اللي كانوا حرفيا كده يصعبوا على الكافر. المهم ان سواق التاكسي ده فضل باصص لي باستغراب لحد لما وصلنا عند باب البيت، وهناك نزلت من التاكسي وقلت للسواق يستناني على بال ما اطلع اجيب له فلوس من ابويا، لان انا اكتشفت ان كل حاجه كانت في جيبي وقعت وانا بجري. استناني سواق التاكسي اللي يعني ما نزلتلوش تاني على فكره، ابويا هو اللي نزل وحاسبه، لان اول ما طلعت البيت وترميت في الارض ما قدرتش اقوم ولا اتحرك من مكاني. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا قلت لابويا انزل حاسب التاكسي، وبعد كده فضلت اعيط زي العيال الصغيره. خدت وقت طويل قوي وانا منهار ومش قادر اتكلم، لحد لما هديت بعد فتره كده وحكيت لاهلي على اللي حصل. ابويا اول ما سمع كلام اللي قلته ده زعق معايا وقال لي ان انا لازم اقطع صلتي ومعرفتي بمحمد ده نهائيا. بعد كده قال لي ادخل اخد دش وبعد كده ارتاح في اوضتي، لان هدومي كانت متوسخه وشكلي كان باين عليه البهدله قوي. بعد ما ابويا قال لي كده قمت سمعت كلامه، دخلت خدت دش وبعد كده دخلت نمت في اوضتي. والله يا استاذ محمد يعني من غير حلفان فضلت نايم فوق ال 13 ساعه، ما قدرتش اقوم الا يومها يعني الا بالليل متاخر قوي، وحتى يعني لما قمت ما كنتش مركز، ما كنتش في كامل وعي لان الكوابيس ما سابتنيش. انا فضلت احلم يومها بكلب اسود بيجري ورايا في شارع المدافن ده اللي كنت فيه. كنت كل ما احاول يعني افوق او افوق حتى نفسي من الحلم ده ما كنتش بعرف، كان انا مفروض عليا افضل اشوف الحلم ده طول ما انا نايم. وفعلا ده اللي حصل لي بعد كده، انا بقيت كل ما انا اشوف نفس الكابوس، وكمان وانا صاحي بقيت مش مظبوط، لان انا كنت بشوف الكلب الاسود اللي بشوفه في الكابوس ده او الراجل اللي شفته حتى عند المدافن اللي لقيتها لثواني كده وبعد كده بيختفوا بسرعه. اهلي بيقولوا ان انا ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى لان انا رحت في مشوار زي ده، بس بالرغم من كده الا ان هم برضو ما سكتوش، ودوني عند شيوخ كتير جدا كلهم قروا عليا قران وقروا عليا كمان الرقيه الشرعيه. لكن الحياه من غير اي فايده، انا لسه لحد النهارده مش مظبوط وما بعرفش حتى اشتغل ولا حتى اقعد مع اصحابي زي الناس. انا طول الوقت بشوف الراجل ده هو والكلب وما اعرفش هما بيظهروا لي ليه اصلا ولا عايزين مني ايه. انا اصحابي يا استاذ محمد بقى بيخافوا مني ومعظمهم بعدوا عني بسبب اللي انا بشوفه ده. واللي نسيت اقوله لحضرتك ان انا عرفت بعد كده ان محمد ليلتها اتقبض عليه وبعد كده خرج، بس لما خرج وسال عليا وجالي البيت ابويا طرده، قال له ان هو لو شافه تاني عندنا هيعمل له مشكله، وقال لي كمان يعني ان انا ما جيش ولا سلم عليه حتى في الشارع لو شفته. انا فعلا لو شفته او حتى لو حاول ان هو يحتك بيا انا هضربه. انا الناس بقوا بيخافوا مني ومن شكل شعري الابيض ده بسببه، منه لله او مني انا لله، عشان سمعت كلامه ورحت معاه في يومها ده. انا مش عارف طيب انا اعمل ايه، انا مش لاقي اي علاج ليا ومش عارف اعمل ايه. والله انا حاسس ان انا حتى اصحابي كلهم مفيش حد هيعمر معايا. انا تايه يا استاذ محمد وتعبان، تعبان في دنيتي، خصوصا ان انا لسه شاب صغير ونص شعر ابيض، غير كده سمعتي كمان بقت وحشه قوي. لو حد عنده تفسير او حد عنده اي راي او اي حاجه اي حل يقول لي عليه. شكرا جدا يا استاذ محمد. وبكده تكون انتهت القصه الثالثه، ونبتدي في القصه الرابعه والاخيره. يلا بينا. كنت بشتغل عامل في مطعم من المطاعم الشهيرة، تحديدا يعني في فرع المطعم ده في منطقة الدقي. الحكاية بدأت من عند زمايلي في الشغل، زمايلي اللي كانوا دايما بيتجمعوا بالليل ويقعدوا يحكوا عن تجارب كل واحد منهم في المطبخ بالليل. منهم اللي كان بيقول ان هو شاف حد بيخرج من الحيطة وبيدخل تاني، ومنهم اللي كان بيقول انه هو بيغسل الاطباق بيلاقي حد ضربه على قفاه، ولما كان بيبص ما كانش بيلاقي حد. بصراحة انا كنت بقعد اتريق عليهم لان ما كنتش بصدق قوي في الكلام اللي هما بيقولوه ده، او كنت شايف يعني ان هو نوع من انواع التخريف والكذب. بس اللي عرفته بعد كده ان هما ما كانوش بيكذبوا. في يوم بلغني مدير المباشر ان انا المفروض هستلم شيفت بالليل في المطبخ. وقتها ما اهتمتش بكلامهم ونزلت في ورديتي عادي، وقفت على الحوض وبدأت اغسل الاطباق لحد الساعة 1 بعد نص الليل. في الوقت ده كان الشغل ابتدى يقل، وكمان الوردية بتاعتي كان فاضلها ساعة وتخلص وبعد كده المطعم يقفل. بس لما الساعة جت يعني على 1 كده الطباخين خرجوا بره المطبخ عشان يحضروا يعني الشغل تاني يوم، وانا كنت قاعد مع واحد زميلي وفضلنا نتكلم لحد ما قال لي ان هو هيروح الحمام يعني ويرجع تاني. مشي صاحبي وخرج من المطبخ، بس بعد ثواني كده لقيته دخل تاني وقعد جنبي. بصيت له باستغراب وسألته يعني عن سبب رجوعه بسرعة كده، لكنه ما كانش بيرد عليا، كان قاعد قصادي وكان ساكت بصص لي بنظرة فاضية قوي وبيبتسم. استغربت من تصرفاته يعني، وقبل ما اقول له اي كلمة لقيت مديري داخل بيبلغني اننا المفروض يعني هنقفل دلوقتي لان خلاص شطبنا شغل اليوم ده. قمت انا وزميلي وبدانا نغير هدومنا، بس وانا بغير هدومي لقيت زميلي اللي واقف بيغير جنبي ده داخل من باب المطبخ. لقيته داخل وبيقول لي انا اسف عشان اتاخرت في الحمام، لانه يعني كان بيشرب سيجاره جواه، وده لاننا ممنوعين ندخن في المطبخ. بصيت لزميلي كده وانا مبرق، وبعد كده رجعت بصيت للشخص اللي بيغير جنبي، لكن ما لقيتوش والله العظيم. وقتها انا بقيت واقف مبرق وما بنطقش، لحد لما لقيت المدير دخل وبيقول اننا هنشطب كمان نص ساعه. يعني اللي شفته ده كان كله تهيؤات. بعدين زميلي مرجعش من الحمام بسرعة، ولا مديري دخل قبل كده، ولا قال ان احنا هنشطب حالا. فضلت مساهم ومش في كامل وعي لحد لما غيرت هدومي وخرجت من المطعم انا وزميلي، اللي لما حكيت له على اللي شفته ده قال لي ان ده عادي جدا، وان كل اللي بيشتغلوا في وردية بالليل في المطبخ بيشوفوا اكتر من كده بكتير. ولما سألته عن سبب الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المطبخ بالليل، قال لي ان من حوالي سنتين في نفس المطبخ ده انتحر شيف. ايوه زي ما سمعت كده، شيف انتحر، كان في مشاكل بينه وبين مراته. الراجل طعن نفسه كذا مرة كده بسكينة كبيرة، نزف دم كتير، وعلى بال ما نقلوا المستشفى كان مات. سمعت كلام زميلي ده، ومن يومها وانا منزلتش المطعم ده تاني، لا شفت نهار ولا شفت ليل. وعاوز اقولك ان حكايتي دي كانت من سنين، والمطعم ده من بعد كده حصل فيه مشاكل كتير وفلس وقفل، حتى قفل معظم فروعه كمان في مصر تقريبا، وحتى الفرع اللي انا كنت بشتغل فيه ده اتقفل هو كمان. فضل مقفول فترة كده لحد لما خدوا توكيل شهير وجدد المحل، ومن يومها بقى وهو ما بيظهرش فيه اي حاجة غريبة، او ممكن يكون بيظهر وانا اللي ما سألتش ولا حتى هسأل بصراحة. بس هي دي الحكاية يا استاذ محمد. الله يعين كل واحد بيشتغل بالليل، بصراحة اكيد بيشوف يعني مهازل وبيشوف اهوال. ربنا يعينكم يا رب. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصص النهاردة، وهي كانت قصص حقيقية حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتم. بشكر الكاتب محمد شعبان على اعداده وكتابته للحلقة بالشكل الاذاعي اللي حضراتكم سمعتوه. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناة، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. اما لو انت من الناس بقى اللي بتحبني انا شخصيا، فيا ريت ما تنساش انك تعمل مشاركة، يعني تبعت القصة او القصص الحقيقية او القصص اللي بتعجبك لاصحابك على الواتساب، على الماسنجر، تحطها عندك على الفيسبوك، على تويتر، في اي مكان عندك، على الانستجرام، بحيث ان انت تنشر القناة عشان تكبر في اسرع وقت ممكن. ده لو انت بتحبني انا شخصيا، تمام؟ في النهاية كده الحلقة خلصت، وبشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.